فيها حاجات كتير وانا عارفها انا. تحيتهم يوم يلقونه سلام. أنا مش بقولك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرة. السلام على الوحفة الجميلة والحلوة. الله الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين أمنهم وتوكل على الله وكفي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ألف صلاة النبي. ولا تطع الكافرين والمنافقين Oh.

وما أدريك ما العقبي فك وقبي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا مسرب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشينا يا حنين يا حنين على عبيد والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها يا بشبع والقمر إذا تلاها يا أمر أمر النبي أمر والله يا والنهار إذا جلينا يا جبنا يا جبنا والليل إذا يغشينا إيه يا سلام والسماء والله العظيم يا حبيبي الكل. المخيف ده بتسمع ناس كتير جميلة ما يشوفش الشيخ. قول لهم بشوفه. عامل ليه كده بس؟ بيقابلوني كتير والله كل يقابلوني. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها. يا عيني يا عيني يا عيني على التجلي. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. يا اخواتي يا اخواتي. والليل إذا يغشاها. والسماء فدمدم عليهم ربهم